لا يرفعه حتى تجاهدوا. قال صلى الله عليه وسلم لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. وكأن ترك الجهاد قرين الكفر، والصد عن الجهاد كذلك قرين الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصحب عليهم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يا ايها فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يبداها عز وجل سورة محمد، سورة اسمها سورة القتال او سورة محمد، وما اجملها وما اجمله من معنى وما ألطفه من اقتران ان سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال. يقول بدايتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله. سورة القتال تبتدئ بهذا ان الكفر هو قرين منع الجهاد، وان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي القتال. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم اي اكثرتم القتل منهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اي ان الله بامكانه سبحانه وهو قادر لا يعجزه شيء في السماوات والارض، ان قدرته كلمة كن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فيزلزل امريكا بين الكاف والنون ويدمر روسيا بين الكاف والنون، ولكن العبرة والعلة في القتال ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. والله عز وجل ليس ظالما سبحانه ولا يحب الظلم، ولكن يريد ان يتخذ منكم شهداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسككم قرح بالهزيمة او الجراح او القتل فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. اذا لماذا القتال؟ وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ام حسبتم ان تظنون ان تدخلوا الجنة بدون جهاد وبدون صبر؟ هذا ظن بعيد، فلا تظنوا ذلك، فلا تتخيلوا هذا ان هنالك جنة بدون صبر وبدون جهاد. لا جنة بلا صبر ولا جنة بدون جهاد، لان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس عن الجسد، فكما انه لا جسد بلا رأس فكذلك لا ايمان بلا صبر، لا ايمان بلا صبر. ولذلك فعندما يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد الصناعة والتجارة والزراعة والانتاج الحيواني ويضعها كلها في كفة، لان هذه الاشياء الاربعة هي التي تمنع من القتال، وهي التي تحول دون الجهاد، وهي التي تعرقل الارجل وتفسد السيقان وتقيد الايدي عن الانطلاق مع ركب الله، مع الموكب الرباني الذي ينطلق بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والذي يرى البشرية اليوم يدرك قيمة السيف، والذي يرى تعفن المجتمعات الغربية وتفسخها وانحلالها يدرك قيمة القتال. ان الذي ينظر الى الانسان الممزق الضائع الامريكي او الفرنسي او الالماني او البريطاني